سؤاله الأخير، هناك بعض الناس يقولون إن الدعاء واجب، وهو أن يدعو الإمام ويؤمن المصلون، فهل هذا صحيح أم لا؟ الدعاء مشروع وليس بواجب، لكنه مشروع، سيدعو في صلاته وفي غير صلاته، يدعو الله ويجتهد في الخير، سأل الله المغفرة والرحمة، صلاح النية والعمل، يسأل ربه الرزق الحلال، الزوجة الطيبة، الذرية الصالحة، يسأل ربه دخول الجنة والنجاة من النار، إلى غير ذلك. لكن يجب أن يقول رب اغفر لي عند جمع من أهل العلم، يجب أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين فقط عند جماعة من أهل العلم. أما بقية الدعاء فهو مستحب، يستحب يدعو في آخر الصلاة قبل أن يسلم، يستحب يدعو في سجوده، يستحب يدعو في خارج الصلاة يطلب ربه من خير الدنيا والآخرة، كل هذا أمر مستحب مطلوب ولا يجب. أما ما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد السلام، يا سلم يا فريضة، دعا الإمام ورفعوا أيديهم وأمنوا جميعا، هذا لا أصل، هذا من البدع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا سلموا يرفعون أيديهم ويدعون ويؤمنون، لا، إنسان يدعو بينه وبين نفسه، الإمام يدعو بينه وبين نفسه، المأمون كذلك، النبي كان يدعو بعد الصلاة بينه وبين ربه. أما أن يرفع الإمام يديه ويرفعون أيديهم ويدعون جميعا، يدعو الإمام ويؤمنون، هذا لا أصل ولا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها. ولكن يدعو الإنسان لنفسه بعد الذكر بما يسر الله، يدعو الإمام ما يفعل المنفرد إذا ما صلى مع الجماعة لأسباب فاتته الجماعة أو لأن مريض أو ما أشبه ذلك، يدعو أيضا بينه وبين نفسه، ولكن الأفضل أن يكون في صلاته السجود قبل أن يسلم، لأن الرسول عليه السلام علمهم التحيات قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني قبل أن يسلم. وقال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. فينبغي أن يكثر الدعاء في سجوده وبين السجدتين وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، وإذا دعا بعد ذلك بعد السلام وبعد الذكر بينه وبين ربه فلا بأس، من دون رفع يديه ومن دون أن يدعو مع الإمام، كل هذا لا أصل، لكن يدعو بينه وبين ربه بنفسه فقط من دون رفع يديه بعد صلاة الفريضة، وهكذا بعد النوافل، وإذا رفع يديه في بعض الأحيان بعد النوافل فلا بأس، أو في غير صلاة دعا ربه في أي وقت في غير صلاة دعا ربه ورفع يديه، كل هذا مطلوب، رفع اليدين من أسباب الإجابة.